Well, ومن كل الثمرات جعل فيها يعلمه. الله يعزك. يغشي الليل النهار. الله أكبر. لا إله إلا هو.

على حضرة النبي. الله أكبر عليك. سجدة النبي. الله يفتح عليك يا شيخ عبد القادر. اللهم اكرمك. الله ينور عليك يا شيخ. اللهم اعزنا بسرعة يا رب العالمين. ويفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. النبي. الله يكرمك يا عمي. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. الله يكرمك. الله يجزيك الله خير. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله. اللهم احسن ختامك يا رب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر. ولكل قوم هادي. الله يعلم ما تحمل كل أنثى يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ يكرمك يا عمرك يا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال. الله أكبر. الله يكرمك. الله يزيدك من عمرك وينبيك في الدنيا يا رب العالمين. امين. اولادك يا شيخ. قل من رب السماوات والارض هو الله. قل أنزل من السماء الله يزيدك من أنعم الله. آمين يا رب. صلوا على جمال النبي عليه الصلاة والسلام. الذين ينقضون عهد الله